ما مدى صحة حديث الحديث والآية لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق؟ وما هو مثل الطاعة؟ كله صحيح، هذا صحيح، إنما الطاعة المخلوق ولا طاعة المخلوق فهذا صحيح. ولا يجوز طاعة الأب أو الزوج أو الأمير أو السلطان في معاصي الله، إذا قالها السلطان أو الأمير أو أبوه أو الزوج للزوجة يشرب الخمر لا يطيعه في ذلك. لا حكم او حق لحيتك او سب اباك او سب امك او لا تطع اباك ولا تطع امك، كل هذا لا يطيعه في ذلك، او لا تصلي في الجماعه.